السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. مراده بذلك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا بها، وحديث الباب نص فيها، كما أن الترجمة وهي لفظ حديث عن ابن عمر وغيره في صحيح مسلم وفي غيره أيضا، أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر في مرضه فطلب منه ابن عمر النصيحة والموعظة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، وكنت على البصرة، يعني أنت تتصدق، لكن هل تقبل الصدقة وأنت توليت عمرة البصرة؟ والغالب أن من تولى مثل هذه الأعمال وليس عليه رقيب أنه قد يدخل عليه شيء من بيت المال بقصد أو بغير قصد، وهذا سماه ابن عمر غلول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف بابن راهويه، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل، نفي القبول يطلق ويراد به نفي الصحة كما هنا، ويطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. لو قلنا إن المراد نفي الصحة لقلنا إن الفساق لا يصح منهم عمل، ولا قائل بذلك من أهل العلم، بل الفساق إذا أتوا بأعمالهم المشتملة على الشروط والأركان والواجبات صحت وأسقطت الطلب وأجزأت، ولا يؤمرون بإعادتها قولا واحدا. ما حد قال بأن الفاسق إذا جاء بصلاة أو بصيام أو زكاة وغير ذلك مع توافر الشروط والأركان أنه يجب عليه إعادتها، لأن الله نفى القبول عنه وعن عباداته، ما قائل، لا قائل بذلك، وإنما يراد بذلك نفي الثواب المرتب على هذه العبادة، لأنه يجتمع ثواب مأمور مع محظور الذي هو إيش؟ ارتكاب المعصية أو ترك الواجب المأمور به، هنا يتعارضان فينتفي الثواب، فنفي القبول هنا مراد به نفي الثواب لا نفي الصحة، بخلاف لا تقبل صلاة من أحدث، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا شرط، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، لا يقبل الله صلاة عبد آبق، هذه لا، نفي الثواب، لأن الإباق والشرب لا علاقة لهم بالصلاة، يعني أمر خارج. ولذا يقرر أهل العلم أنه إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة وشرطها فإنه لا يؤثر، فمن صلى في عمامة حرير أو صلى في خاتم ذهب وما أشبه ذلك صلاة صحيحة وإن كان آثما. وأما إذا عاد النهي إلى ذات العبادة كالسجود مثلا إلى صنم أو لغير الله، هذا ما في شك أنه غير صحيح مع الإثم العظيم. وإذا عاد وعاد إلى الشرط كما لو صلى عليه سترة حرير ستر بها عورته مشترط سترها، فإن صلاته حينئذ تكون غير صحيحة. لا تقبل صلاة من أحدث. الحدث فسر في الحديث فسره الراوي وأعلم بما روى، قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ذراط. وهذه إشارة وتنبيه إلى ما هو أشد من ذلك كالبول والغائط والجماع وغير ذلك من الأحداث. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا تقبل صلاة بغير طهور، هو بضم الطاء المهملة، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، المراد به رفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر. قال: وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر أبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة ليس فيها شيء على شرط البخاري، لذلك جعله في الترجمة ما جعله في صلب الكتاب، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ بمعناه. قوله لا تقبل كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله. لا تقبل معروف أنه حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول للعلم به، القبول والرد من الله جل وعلا، كما بقوله خلق الإنسان ضعيفا، لماذا حذف الفاعل؟ للعلم به. وأحيانا يحذف للجهل به كما بقوله سرق المتاع. المقصود أن هذه من أهداف حذف الفاعل، العلم به كما هنا أو الجهل به أو غير ذلك. والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. إذا أسقطت الطلب حيث لا يؤمر بإعادتها ولا يؤمر بها صارت مقبولة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، ولما كان الإتيان بشروطها ومنها الطهارة مظنة الإجزاء الذي هو القبول الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي الذي قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. الآن نفي القبول والمراد به نفي الصحة، يقول مجازي هذا، ونفي القبول المراد به نفي الثواب المرتب، سماه حقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، يعني مثل ما قلنا في الأمثلة التي ذكرناها إنما يتقبل الله من المتقين ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين هذا أمر يجعل قلب المسلم على وجل، يعني هل أنت تجزم بأنك حققت التقوى التي هي فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي؟ هل أنت حققت هذا الشرط لتكون أعمالك مقبولة؟ وإلا أنت تعمل ولا ثواب لك، وحسبك أن لا تطالب بالإعادة، والله المستعان. ابن عمر وابن عمر الناسك المقتفي المؤتسي الزاهد يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. أنا نأتي وندخل المسجد ونصلي الصلاة وقد لا نعقل منها شيئا البتة، ونزعم أننا حزنا كل الثواب المرتب على هذه العبادة. وابن عمر يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. الإنسان قد يخرج من صلاته بالعشر، عشر الأجر، وبالربع وبالنصف، وقد يخرج ولا ثواب له عليها، والله المستعان. نعم. إيه. شو؟ إيه. يبقى القدر الزائد على ذلك هو الثواب. نعم. والثواب. لا، هو على كلامه أن حمل القبول على الصحة مجاز، وحمله على الثواب هو الحقيقة. لأنه إيش؟ لا لا، قد تكون الحقيقة القدر المطلوب من العمل وما زاد عليه. نعم. مثل من يصلي الصلاة المجزئة المستقطة للطلب في 5 دقائق مثلا، وآخر يصليها في 10 دقائق، هذا يسبح 3 وهذا يسبح 10، أيما الذي حقق حقيقة الصلاة؟ من أتى بالواجب منها والقدر الزائد على ذلك يدخل في كلامه، ولا داعي لمثل كلامه، ما له داعي، لأن أصل القول بالحقيقة والمجاز مختلف فيه، وأكثر أهل التحقيق على نفيه. قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، يعني الاقتصار على مثال أو مثالين لا يقتضي الحصر، لأنه يعني قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسأله، يعني من باب التمثيل لا من باب الحصر. وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بعد. استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، لأنه نفي القبول من أحدث حتى يتوضأ، إذا وجد الحدث بطلت الصلاة سواء كان باختياره أو بغير اختياره. يقع في الصلاة يذكر بعض الفقهاء أنه قد يقع لسعة الثياب وما تحتها شيء قد يقع لكم مثل الحدث، لأن هذا قد يتحرز منه ذاك لا يتحرز منه. الحدث قد يغلبه ويخرج، وقد يغفل ويخرج ولم يغلبه. وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية وهي حتى يتوضأ، فإذا وجد الوضوء تحققت الغاية وترتب القبول وإن لم يتكرر، وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. قوله الوضوء لكل صلاة ونسخه تقدم الكلام فيه. قوله يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه يعني من التيمم. وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني كالوضوء وقائم مقامه هو البدل أو حكم المبدل. فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه، ولا يخفى أن المراد بقبول الصلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة، يعني هذه الغاية ليست وحدها وإنما هي مما يشترط للصلاة، وهناك شروط أخرى لا يأباها الحديث ولا ينفيها. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر كلاهما تخفيف هذا الجمر للتكثير تضعيف للتكثير والأصل مجمر. نعم. عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر قال رقيت مع أبي هريرة رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. كونهم يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء لا شك أن فيه دلالة على فضل الوضوء. والغر المحجلون، الغرة تكون في الجبين والتحجيل يكون في الأطراف في اليدين والرجلين، من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد الحذاء أو بن يزيد قال خالد هو بن يزيد الإسكندراني. عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، وأبوه كذلك أبو نعيم يطلق عليه المجمر لأنهم كانوا يبخرون المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأب والابن. قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، يدل على جواز الوضوء في المسجد إذا لم يترتب عليه شيء من ما ينزه عنه المسجد. فتوضأ وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا من خصائص هذه الأمة، خلافا لمن قال أن الوضوء كله من خصائصها، قد ثبت الوضوء في الأمم السابقة، جريج دعا بماء فتوضأ، وسارة امرأة إبراهيم توضأت لما دخلت على الظالم حينما دعاها. على كل حال هذا ليس من خصائص الأمة، وإنما الخصيصة بالغر والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الأكثر على أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة وأنه من كيسه، ومنهم من يقول هو مرفوع وجاءت به بعض الروايات مما يدل على رفعه أيضا. قالوا قوله باب فضل الوضوء والغر المحجلون كذا في أكثر الروايات بالرفع، وعلى سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث أنتم الغر المحجلون، وهو عند مسلم أو الواو استئنافية، والغر المحجلون مبتدأ وخبره محذوف تقديره لهم فضل، أو الخبر قوله من آثار الوضوء في رواية المستملي والغر المحجلين بالعطف على فضل. باب فضل الوضوء مجرور بالإضافة والغر معطوف عليه، وفي رواية المستملي والغر المحجلين بالعطف على الوضوء تقديره لهم فضل، أي وفضل الغر المحجلين كما صرح به الأصيل في روايته، ويجوز عطفه على فضل. باب فضل الوضوء وباب الغر المحجلين ما فيما يمنع من ذلك. قوله عن خالد هو ابن يزيد الاسكندراني أحد الفقهاء الثقات، وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران لأنهما من طبقة واحدة. قوله عن نعيم المجمر بضم أوله وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز، هذا نقله الكرماني عن النووي. وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، يعني وصف الأب، ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز، وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك فيكون وصفه بذلك حقيقة. ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون وهم الليث وشيخه والراوي عنه، والنصف الآخر مدنيون. قوله رقيت بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت. قوله فتوضأ كذا لجمهور الرواة والكشميهني يوما بدل قوله فتوضأ، وهو تصحيف. شكون لفظ الحديث رقيت على ظهر المسجد يوما فقال، أي نعم رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد يوما فقال إني سمعت، ما في توضأ ولكنه تصحيف. وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ توضأ، وزاد الإسماعيلي فيه فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه، يعني أشرع في العضد تعدى المرفق، وغسل رجليه فرفع في ساقيه تعدى الكعبين، وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، ومن طريق عمارة بن غازية عن نعيم، وزاد في هذه أن أبا هريرة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ حتى أشرع في العضد كما في الحديث الآخر، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأفاد رفعه. وفي رد على من زعم أن ذلك رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معا. قوله أمتي أي أمة الإجابة هم المسلمون، وقد تطلق أمة محمد يراد بها أمة الدعوة، وليست مرادة هنا وليست مرادة للكافر، لا ينال هذه الخصيصة ولا يتوضأ ولا يدخل في حديث. قوله يدعون بضم أوله أي ينادون أو يسمون، قوله غرا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة أو أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. غرة فلان غرة في جبين الدهر في بلده بين قومه وهكذا. والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وغرا منصوب على مفعولية يدعون غرا أو على الحال، وهذا أوضح، أو على الحال أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. قوله محجلين بالمهملة والجيم من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال. والمراد به هنا أيضا النور. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها زوج إبراهيم عليه السلام مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، ومنهم من يضبطها بالتشديد سارة، قامت فتتوضأ وتصلي. وفي قصة جريج جن الراهب، قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. قد صرح بذلك في رواية المسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال سيما ليست لأحد غيركم. وله من حديث حذيفة نحوه. وسيما بكسر السين إسكان الياء الأخيرة أي علامة. لكن الله شرف هذه الأمة، فضلها على كثير من الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة. نعم. شلون؟ يعني إلى المرفقين وإلى الكعبين، هذا الواجب في الأمم السابقة. ما أدري عندك خبر بذلك؟ توضأ لنا مثله؟ ها؟ ما بلغنا شيء. وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، هذا وضوء مثل وضوء أنا صار، وحديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه، والاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. ليس من خصائص الأنبياء، جريج ليس بنبي وسارة ليست بنبية، كلهم توضأوا. والاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة. قوله من آثار الوضوء بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء، قاله ابن دقيق العيد من آثار الوضوء الماء الذي أزال الوسخ عن البدن. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليطل الغرة والتحجيل. اقتصر على إحداهما لدلالته على الأخرى نحو سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، اقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنث دون التحجيل وهو مذكر، لأن محل الغرة أشرف الأعضاء، أشرف أعضاء الوضوء الوجه، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان، أول ما يقع عليه النظر من الإنسان، على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غازية ذكر الأمرين يعني الغرة والتحجيل، ولفظه فليطل غرته وتحجيله. وقال ابن بطال كنا أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة بغسله، بالغرة يعني لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة بغسله. وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة، وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا. ونقل الرافعي من بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل، يعني حتى في الرجلين يقال له غرة. ثم إن ظاهره، ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل، ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. واختلف العلماء على كل حال، هذا الحديث مما يمثل به للمدرج في آخر الخبر على أنه مدرج، والأكثر على ذلك، لكن في بعض الروايات ما يشير إلى رفعه. اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة. قد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، قد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا يعني الفعل كما تقدم، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقيل إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية، قال ابن بطال وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم، من زاد على هذا فقد أساء وظلم. وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال لو لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكان مثل هذا الكلام متجه، لأن الزيادة على فعله زيادة على ما في النص قد يدخل في الابتداع، لكن ما دام ثبتت عن هذا الصحابي الذي لزم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الروايات تشير إلى أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكلامهم معترض من وجوههم، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهو مردود بما نقلناه عن ابن عمر. وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة، وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض، بأن الراوي أدرى بما روى، هريرة بيّن بالفعل أدرى بمعنى، نعم، فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى وقد بيّنه بفعله رضي الله عنه والله، كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع، وكيف وقد صرح برفعه إلى الشارع. في تعليق للشيخ رحمة الله عليه بن باز يقول ألا صح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم، والله أعلم. لكوننا أيضا نقتصر على بعض الحديث ونترك بعضه، نقول المشروع التحجيل والغرة ليست مشروعة، ها؟ ولا بد أن نأخذ الحديث كامل. متى التحجيل الغرة سيان؟ إذا قلنا بمشروعية التحجيل والزيادة على ما جاء في القرآن من غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، فلنقول أيضا بإطالة الغرة. نعم، قد ندخل في فرض آخر وهو الرأس إذا أطلنا الغرة، لكن ما دام الحديث والخبر ثبت، ونعم من فعله عليه الصلاة والسلام حتى أشرع في العضد وأشرع في الساق، ما فيه ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام غسل أطال، وأما غسل جزء من الرأس نعم فلا بد منه، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لا يمكن استيعاب الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، لكن الغرة المطلوب إطالتها فما فوق ذلك، ما فوق ذلك، وإلا غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل وغير ذلك من الصور التي لا يتم فيها الواجب إلا بها، هذا مطلوب الواجب عند أهل العلم. إيه كلام الشيخ، ما أنت طيلهم كلهم ولا تخليهم كلهم الشيخ، لا إيه يعني مفهوم أنه إحداث قول ثالث من المسألة. نعم، وبعدين وش فيه؟ لا، أما كونه حتى أشرع في العضد هذا معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرع في الساق، وبالإمكان إذا عملنا بهذا الحديث بمفرده قلنا إطالة التحجيل، لأن ما في إشارة إلى إطالة غسل الوجه، وإذا قلنا أن الجملة مدرجة من كلام أبي هريرة ولا يلزم العمل بها ولا تعارض بها النصوص، قلنا بقول بعض المالكية هنا أنه لا يشرع. من كيس، قال من كيس، كيس أبي هريرة. وقلنا أن دخول الوجه في هذا الحديث إطالة الغرة من باب أولى، أدخل دخول أول يعني الحديث جاء بلفظ الغرة، فليكون الغرة إيه، لكن من باب الاكتفاء، لأنه أشير الغرة التحجيل ثم قال فلت الغرة، من باب الاكتفاء مثل سرابيل. إيه ما في شك. قال رحمه الله في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب؟ وقد وردت فيه حديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره، وفي جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه، والله أعلم. صم. وإذا ثبت الحديث ما لنا كلام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لأن القاعدة أن الشك لا يرفع اليقين، ما دام الأصل الطهارة، الأصل الطهارة ثابتة بيقين، فلا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين النقض. هي مسألة ذكرها الفقهاء إذا تيقن أنه توضأ ونقض الوضوء وشك في السابق منهما، توضأ يعرف أنه توضأ ونقض الوضوء، ما تيقنهما وشك في السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، هو بضد حاله قبلهما. ايش معنى هذا الكلام؟ يتركهما ويعمل بالضد، يتركهما يسقطهما ويعمل بالضد مما كان قبل، هل هو متوضأ أو نعم قبل الوضوء والحدث المشكوك في السابق منهما ماذا كان؟ هل هو متوضئ ولا طاهر؟ طاهر. حينئذ كان متوضئا فهو على ضده محدث، وإن كان محدثا فهو على ضده متطهر، لأنه نقض تلك الحالة بيقين، نقض تلك الحالة التي قبلهما بيقين، انتقل منها إلى ما يقابلها، وكونه نقض الناقض مشكوك فيه. يقولون لأنه أننا نفترض أن شخص خرج من المسجد على وضوء ودخل بيته ومكث 3 ساعات 4 ساعات وتيقن أنه في هذه المدة أحدث وتوضأ، لكن ما يدرى أيهما، لكن في الغالب أنه أحدث قبل ثم توضأ، لأنه لو كان قصد بذلك التجديد من غير حدث ما نسيه، في الغالب أنه ما ينسى، لكن دعونا من هذا كله، هو على طهارة ثم أحدث وتوضأ ونسي السابق منهما. نقول هذا كلاهما شك، فيرجع إلى الأصل فينظر هل هو على طهارة، نقول أنه نقض هذه الطهارة بيقين، بيقين نقض الطهارة، وكونه توضأ بعد هذا الناقض مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قبله، فهو بضد حاله قبلهما، هذا كلام أهل العلم. لا لا، احنا افترضنا انه في الحاله الاولى متوضئ، لكن لو كان في الحاله الاولى محدثا سهل يكون متوضئ الان، لانه رفع الحدث السابق بيقين ونقضه لهذه الطهاره مشكوك فيه. ما له كلامهم على ان ان انه انتقل احنا لو بعد لو يحتاط قلنا له توضا الحمد لله، اذا اراد الاحتياط يتوضا خلاص انتهى الاشكال. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينه قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه وعن عباد بن تميم عن عمه، العطف على أقرب مذكور هو سعيد، عن عمه إيه عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء مشهور، راوي الوضوء يميزونه بهذا، لأن في عبد الله بن زيد راوي الأذان، إيه راوي الأذان عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكى، من الشاكي؟ العم أو الشاكي الرجل، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه. لا طيب والرجل وش إعرابها؟ ها؟ معروف، لكنه شكى الرجل. أما عبد الله بن زيد شكى الرجل، شكى حالة لا تنصرف، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، لكن أنه يعود على من؟ أو الشان، أو ضمير الشان، ما يمكن أن يعود إلى الرجل، ما نقول أن الرجل شكى إلى رسول، أنه يعني الرجل شكى إلى رسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يعود الضمير إلى متأخر. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء يعني مما ينقض الوضوء، فقال لا ينفتل يعني لا ينصرف، كما في الرواية الأخرى لأنه قال أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. هذا إذا كان يسمع ويشم، لكن إذا افترضت المسألة في رجل لا يسمع ولا يشم، ها شو هو كلهم يحسون، كيف يشكي إلا محاس؟ ما يشكي إلا الحس. المقصود عفوا الله عنك خروج بيقين، الإحساس درجة الله. لا بعض الناس من الوسواس خيل عليهم كل شيء يقين، في هذا قطع للوسواس، ولذلك الموسوس قد يتوسع معه أكثر من غيره من باب العلاج لحالته، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا شمه. قوله باب بالتنوين لا يتوضأ بفتح أولي على بناء الفاعل، قوله من الشك أي بسبب الشك. قوله حدثنا علي هو ابن عبد الله المديني وسفيان هو ابن عيينة، قوله عن عباد هو معطوب على قوله عن سعيد بن المسيب. وسقطت الواو من رواية كريم غلطا، لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا، سعيد بن المسيب عن عباد ما تجي، لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا. ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني وهو عباد، يعني لأن الضمير يعود إلى المتأخر لا عن عم سعيد، ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف، يعني طريق موصول وطريق مرسل، طريق سعيد مرسل، والطريق الثاني طريق عباد يكون موصولا عن عمه، ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف. ها؟ من هو؟ لا لا أتكلم الآن على الأول، الأول مراد أنه يروي السيد أن أنه موصول، موصول إيه؟ أنا موصول إيه؟ يعني كلاهما عن عمه. ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري كونه من المراسيل. أخرجه ابن ماجه ورواته وثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر. قوله عن عمه وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري سماه مسلم وغيره، وفي روايتهم لأحاديث من طريق ابن عيينة وسماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه. قوله أنه شكى كذا في روايتنا شكى بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي يعني عبد الله بن زيد، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمي عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل. ووقع في بعض الروايات شوكيا بضم أوله على البناء المفعول، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشان، ووقع في مسلم شوكي بالضم أيضا كما ضبطه النووي. وقال لم يسمى الشاكي، قال النووي لم يسمى الشاكي، قال وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أنه شكى بالفتح أي في رواية مسلم، وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي. قوله الرجل بالضم على الحكاية، بالضم على الحكاية وهو وما بعده في موضع النصب. إذا قلنا أنه وما بعده في موضع النصب الرجل يخيل، هذا الشكوى مضمون الشكوى الرجل يجد، وهو المشكي الرجل، في قضية خصومة يشكى الرجل، ها؟ لكن المفعول شكى القصة الكاملة المبدؤة بالرجل. وهما بعده في موضع النصب قوله يخيل بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة، من أن الظن خلاف اليقين، من أن الظن خلاف اليقين فيكون أعم من أن يكون الاحتمال الراجح، بل يشمل مستوي الطرفين. وأما قوله في الترجمة لا يتوضأ من الشك، هو أعم من مستوي الطرفين بحيث يتناول الاحتمال الراجح أيضا الذي هو الظن، مع أنهم يقولون أن اليقين يدخل فيه الظن في كتب القواعد. الشك في الأصل الاحتمال المساوي، والظن الاحتمال الراجح، يقابله الوهم وهو الاحتمال المرجوح. قوله يجد الشيء الحدث خارجا منه، وصرح به إسماعيلي ولفظه يخيل إليه، يخيل إليه مع أن يخيل إليه موجودة في الصحيح، يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة، بخاص اسمه إلا للضرورة، إذا كان السامع لا يفهم إلا بالتصريح كالحضرمي الذي سبق سأل أبا هريرة أما الحدث جاء له بالصريح إلا للضرورة. قوله في الصلاة تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة، هذا لا ينصرف، لكن لو يخيل إليه خارج الصلاة ينصرف، أو يبني على غلبة الظن. وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقع على صحتها فلا معنى، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. حتى إذا كان ناقض خارج الصلاة كما يقول المالكية فينبغي أن يكون داخلا فيه، وإن كان غير ناقض في داخل الصلاة فينبغي أن لا يكون ناقضا خارجها. قوله لا ينفتل، وطلقوا بناء على إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة المتوقف على صحتها ولا متوقف عشان يفرق بين شيئين عند المتوقف الكلام ها بدون بدون في بدون شلون فرقوا بين شيئين الشيئين اللي فرقوا بينهم لا بالنهي عن إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقف على بين الشيئين شو كان الصلاة فرقوا حالة داخل الصلاة وحالة يكون خارج الصلاة بالنهي عن إبطال العبادة، هذه علة التفريق كذا الكلام، والنهي عن إبطال العبادة كلام جديد كذا. إيه لأنك ما تبطل صلاة باطلة، ما تبطل صلاة صحيحة. الجملة فيها ما فيها جملة ما هي واضحة، لكن يبقى أنه كون النهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، متوقف على صحتها لأن الباطلة من الأصل غير الصحيحة ما تحتاج إلى إبطال، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض. قوله لا ينفتل بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن لا نافية. قوله أو لا ينصرف وشك من الراوي وكأنه من علي بن المديني، لأن الرواة غيره رووا عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك. قوله صوتا أي من مخرجه، قوله أو يجد أو للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض، لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه. ودل حديث الباب على صحة، يعني منين أخذوا أن لمس الدبر لا ينقض؟ لأن الوجدان أعم من أن يكون بالشم، نعم قد يكون باللمس، واللمس لا يكون إلا باللمس العورة التي يخرج منها الناقض. ولا حجة فيه لمن استدل على لمس الدبر لا ينقض، لأن الصورة التي خص بالدبر والقبل فلا يخرج من هنا كيف الريح، نعم الريح خاصة بالدبر لا ينقض، لأن الصورة تحمل على لمس من قاربه لا عينه. ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، لأن المعنى إذا كانت العلة أوسع من الحكم كان الحكم لها، فيندرج فيها بقية الصور. قاله الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها كما تقدم، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول مشهور مثل ما تقدم أو عكس ما تقدم. ها شلون وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، نعم لا ينصرف إذا كان في الصلاة، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي، وهو رواية ابن القاسم عنه، وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضأ، أربع روايات. ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه، وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس، كان به وسواس لا ينصرف من باب العلاج، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دل على التعميم، هو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني سواء كان إذا وجد أحدكم مفرد مضاف فيعم، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة، وصرح بذلك أبو داود في روايته. وقال العراقي ما ذهب إليه مالك راجح، ما ذهب إليه مالك راجح لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ، وألغى الشك في السبب المبرئ المبرئ، وغير احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل، الاحتياط للمقاصد أولى من احتياط الوسائل، ومعروف مذهب العراقي في باب الطهارة، وأنه إلى الوسواس أقرب، يزيد في العدد كثيرا، وقالوا إن هذا لا يدخله في الوسواس وإنه من باب الاحتياط، ولا شك أن مثل هذا الاحتياط يوقع في محظور، والاحتياط إذا أوقع في محظور فالاحتياط في تركه. وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. قال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد، يستدل به على من أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر، لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم. ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق. يعني في حديث ماعز لما قال النبي عليه الصلاة والسلام استنكهوه، قال لو شربت خمرا استنكهوه، يدل على ثبوت الشرب بمجرد الشم، لكن لا يدل على أن الحد يقام بمجرد الشم، لأنه يريد بالشم هذا درء الحد، لأنه يريد بالشم هذا درء الحد عن ماعز، وإن كان وضع ماعز يختلف عن غيره ممن استمرأ المعاصي والجرائم والمنكرات، خلاف من جاء تائبا منيبا مقدما نفسه للحد تحقيقا لتوبته. نعم زناي استنكهوا علشان ما يقبل اقراره اذا صار شرب خمر، بيدر عنه الحد باي وسيله، لكن هو مصر رضي الله عنه وارضاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.